عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حضرتك. بارك الله فيك يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. مايك محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما شيخنا. المايك مقفول، ماله بيقفل لوحده ولا ايه؟ مش عارف والله سيدي، انا ما سمعناش 3 4 كلمات. طبعا اتفضل يا سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبقى سنيدنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه 7 مسائل، اقرأ 4 منهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى: روى سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري أنه قال: أول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا وثقالا. وقال أبو الضحى كذلك أيضا، قال: ثم نزل أولها وآخرها. الثانية قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، نصب عن الحال، وفي 10 أقوال. الأولى يذكر عن ابن عباس: انفروا خفافا ثبات سرايا متفرقين. أين انفروا انفروا ثبات أو انفروا جميعا ايه سرايا مت... هو بيشرح لي، هو بيفسر الآية هنا. بس ايوه، امال ايه؟ هو ما فيش هنا ثبات، انفروا خفافا ثباتا بقى، زي يعني بيذكر الشبيه، خفافا انفروا وثقالا انفروا ثباتا في النساء. نعم. الأول يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين. الثاني روي عن ابن عباس أيضا وقتادة أنهما قال: نشاطا وغير نشاط. الثالث الخفيف الغني والثقيل الفقير قاله مجاهد. الرابع الخفيف الشاب والثقيل الشيخ قاله الحسن. الخامس مشاغيل وغير مشاغيل قاله زيد بن علي والحكم بن عتيبة السادس الثقيل الذي له عيال والخفيف الذي لا عيال له قاله زيد بن أسلم. السابع الثقيل الذي له ضيعة يكره أن يدعها والخفيف الذي لا ضيعة له قاله ابن زيد. الثامن الخفاف الرجال والثقال الفرسان قاله الأوزاعي. التاسع الخفاف الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة ومقدم الجيش والثقال الجيش بأسره. العاشر الخفيف الشجاع والثقيل الجبان حكاه النقاش. والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. وروي أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أعلي أن أنفر؟ أعلي أن أنفر؟ فقال: نعم، حتى أنزل الله تعالى: ليس على الأعمى حرج. وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفة. الثالثة واختلف في هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقيل الناسخ لها قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، هكذا ابن عباس عن أبي طلحة، ولا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو طلحة رضي الله. أبو طلحة روى ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، قال شبانا وكهولا: ما سمع الله عذر أحد. خرج إلى الشام فجاهد حتى مات رضي الله عنه طلحة. وروى حماد عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أي بني جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهزوني حتى مات جهزوني. مع جهزوني جهزوني فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع ابي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: لا، جهزوني. فغزا في البحر فمات في البحر، فلم يجد له وزيرا يدينونه فيها بعد 7 ايام، فدفنوه فيها ولم يتغير رضي الله عنه. واسناد الطبري عن مرة بن الاسود يحيى على تابوت صر على ابو صر وقد فاض الألف تابوت سيمانه وهو يجهز للغزو. فقيل له لقد عثر، فقال أتت علينا سوء البعوث إن في التفاف. وقال الزهري خرج سعيد بن أبي الغزو وذهب عليه، فقيل له إنك عليل، فقال استمر الله الخفيف والثقيل، لكني الحرب كثرت وسعد وحد ظلمت. وروي أن بعض الناس زوات برجل قد سقط حاجبه على عن الكبر، فقال له يا عم الله قد عذرك، فقال يا ابن أخي قد قلنا بالنفر خفافا وثقالا. ولقد قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه واسمه عمرو يوم أحد، أنا رجل أعمى فسلموا لي اللواء، فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش، وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما أبرح. فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن عبيد على ما تقدم في سورة آل عمران بيانه. فلهذا وما كان مثله مما روي عن الصحابة والتابعين قلنا إن النسخ لا يصح، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي الرابعة، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر. عفوا شيخنا، هو يقصد أنه لا نسخ للوجوب، لا نسخ لأصل الحكم، أما الوجوب فنسخ، أليس كذلك؟ الوجوب سقط، صح يا سيدنا؟ ولا إيه؟ طيب الرابعة، وهي الرابعة، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا جبانا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لازمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في هذا. وقسم ثاني من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام، إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عيد. ومن الجهاد أيضا ما هو نافلة، وهو إخراج الإمام بطائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة، والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع وهي قامسة، قيل له يعمد إلى أسير واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فإن الأغنياء لو اقتسموا في ذلك سار ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم، ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا. قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أخرجه الصحيح. وذلك لأن مكانه لا يغني وماله لا يكفي. السادسة، روي أن بعض الملوك عاهد كفارا على ألا يحبسوا أسيرا، فدخل رجل من المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق، فنادته امرأة أني أسيرة فأبلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذب ذيل الحديث انتهى الخبر إلى هذه المعذبة، فما أكمل حديث انتهى الخبر إلى هذه المعذبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدمي وأخرج غازيا من فوره ومشى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى على الموضع رضي الله عنه. ذكر ابن العربي وقال ولقد نزل من العدو قصمه الله سنة 27 و500، فجاس ديارنا وأسار خيارتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي والمولى عليه هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينات عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل واحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وإن رأى المكيدة بجاره فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السابعة قوله تعالى: وجاهدوا، أمر بالجهاد وهو مشتق من الجهد، بأموالكم وأنفسكم. رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله تعالى، فحض على كمال الأوصاف، وقدم الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف وقت التجهيز، فرتب الأمر كما هو في نفسه. قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم، والعرض ما يعرض من منافع الدنيا، والمعنى غنيمة قريبة. أخبر عنهم أنهم لو دعوا إلى غنيمة لاتبعوه، عرضا خبر كان قريبا نعته، وسفرا قاصدا عطف عليه، وحذف اسم كان لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعو إليه عرضا قريبا وسفرا قاصدا، أي سهلا معلوم الطرق لاتبعوك. وهذه الكناية للمنافقين، وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا، لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير، وهذا موجود في كلام العرب، يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائدا على بعضها، كما قيل في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أنها القيامة. ثم قال جل وعز: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني جل وعز جهنم. ونظر هذه الآية من السنة في المعنى قوله ونظير ونظير هذه الآية من السنة في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرمتين حسنتين ليشاهد العشاء. يقول: لو علم أحدهم أنه يجد شيئا حاضرا معجلا ليأخذه، لأتى المسجد من أجله، ولكن بعدت عليهم الشقة. حكى أبو عبيدة وغيره أن الشقة السفر إلى أرض بعيدة، يقال منه شقة شاقة، والمراد بذلك كله غزوة تبوك. وحكى الكسائي أنه يقال شقة وشقة. قال الجوهري: الشقة بالضم من الثياب، والشقة أيضا السفر البعيد، وربما قالوه بالكسر. والشقة شظية تشظى من لوح أو خشبة، يقال للغضبان احتد فطارت منه شقة بالكسر. وسيحلفون بالله لو استطعنا، أي لو كان لنا سعة في الظهر والمال، لخرجنا معكم. نظيره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زاد وراحلة، وقد تقدم يهلكون أنفسهم أي بالكذب والنفاق، والله يعلم إنهم لكاذبون في الاعتلال. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، قيل: واستفتح كلام كما تقول أصلحك الله وأعزك ورحمك، كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحصل الوقف على قوله تعالى: عفى الله عنك. حكاه مكي والمهدوي والنحاس، وأخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقعا. وقيل المعنى: عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم، فلا يحصل الوقف على قوله: عفى الله عنك. على هذا التقدير حكاه المهدوي واختاره النحاس. ثم قيل في الإذن قولان: الأول: لما أذنت لهم في الخروج معك، وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. الثاني: لما أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بأعذار، ذكرهما القشيري. قال: وهذا عتاب تلطف، إذ قال: عفى الله عنك. كان عليه الصلاة والسلام أذن من غير وحي نزل فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهما إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه، ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، وأخذه من الأسارى الفدية فعاتبه الله كما تسمعون. قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب. قوله تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي يتبين لك صدق ممن نافق. قال ابن عباس: ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يومئذ يعرف المنافقين، وإنما عرفهم بعد نزول سورة التوبة. وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا نسند في الجلوس، فإن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة ناس أخوى هذه الآيات بوليه في سورة النور، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ذكره النحاس في معاني القرآن له. قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يجاهدوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي في القعود ولا في الخروج، بل إذا أمرت بشيء ابتدروه، فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق في لغير عذر. ولذلك قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله غفور رحيم، أن يجاهدوا في موضع نصب بإضمار في عن الزجاج، وقيل التقدير كراهية أن يجاهدوا، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا. ارتابت قلوبهم شكت في الدين فهم في ريبهم يترددون أي في شكهم يذهبون ويرجعون. قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم لاستعداد دليل على إرادتهم التخلف، ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم معك فثبطهم أي حبسهم عنك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. ويدل على هذا أن وعده: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل هو من قول بعضهم لبعض، وقيل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو الإذن الذي تقدم ذكره. قيل: قاله النبي صلى الله عليه وسلم غضبا فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد آذن لنا. وقيل هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود، ومعنى مع القاعدين أي مع أولي الضرر والعميان والزمن والنسوان والصبيان. قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هو تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنهم، والخبال الفساد والنميمة ويقع الاختلاف والأراجيف، وهذا استثناء منقطع، أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال. وقيل المعنى: لا يزيدناكم فيما ترددون من رأي إلا خبالا، فلا يكون الاستثناء منقطعا. قوله تعالى: ولا أوضعوا خلالكم، المعنى: لا أسرعوا فيما بينكم بالإفساد والإيضاع سرعة السير. وقال الراجز: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يقال وضع البعير إذا عدا، يضع وضعا وضوعا إذا أسرع السير، وأوضعته حملته على العدو، وقيل الإيضاع سير مثل الخبب، والخلل الفرجة بين الشيئين والجمع الخلال. وإن البر ليس بالإيضاع. نعم، بسم الله. والجمع الخلال، وأي الفرج التي تكون بين الصفوف، أي لا أوضعوا خلالكم بالنميمة وإفساد ذات البين، يبغونكم الفتنة، مفعول ثاني، المعنى: يطلبون لكم الفتنة أي الإفساد والإعراض والتحريض، أي الإفساد والتحريض. ويقال: أبغيته كذا، أعنته على طلبه، أعنته على طلبه، وبغيته كذا طلبته له. ويقال: أبغيته كذا، أعنته على طلبه، وبغيته كذا طلبته له. وقيل الفتنة هنا الشرك، وفيكم سماعون لهم، أي عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. قال قتادة: وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. قال النحاس: والقول الأول أولى، لأنه الأغلب من معنيه، أن معنى سماع يسمع الكلام ومثله سماعون للكذب، والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل. قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن يظهر أمرهم وينزل الوحي بما أسروه وبما سيفعلونه. وقال ابن جريج: أراد 12 رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلبوا لك الأمور أي صرفوها، وأجالوا الرأي في إبطال ما جئت به حتى جاء الحق وظهر أمر الله أي دينه وهم كارهون. قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي من أذن أذن، وإذا أمرت زدت همزة مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل، ولا يجتمع همزتان، فأبدلت من الثانية ياء لكسرة ما قبلها، فقلت إذن. فإذا وصلت زالت العلة في الجمع بين همزتين، ثم همزت فقلت: ومنهم من يقول ائذن لي. وروى ورش عن نافع: ومنهم من يقول ائذن لي، خفف الهمزة. قال النحاس: يقال ائذن لفلان ثم ائذن له. هجاء الأولى والثانية واحد بألف وياء قبل ذال في الخط. فإن قلت إذن لفلان وأذن لغيره كان الثاني بغير ياء، وكذا الفاء. والفرق بين ثم والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصل، والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس أخي بني سلمة لما أراد الخروج إلى تبوك: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سرارية وصفاء؟ فقال الجد: قد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن، فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزلت هذه الآية: أي لا تفتني بصباحة وجوههن. نون ولا ميم؟ عندي ميم. ولم يكن به علة إلا النفاق. قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة. نعم، وجوههن نون. صلى الله عليكم. قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم يكن في وقتهن أجمل منهن، وكان ببلاد الروم، وقيل سموا بذلك لأن الحبشة غلبت على الروم وولدت لهم بنات، فأخذنا من بياض الروم وسواد الحبشة، فكنا صفرا لعسا. قال ابن عطية في قول ابن إسحاق: فتور. وأسناد الطبري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا تغنموا بنات الأصفر. فقال له الجد: ذلنا ولا تفتنا بالنساء، وهذا منزع غير الأول، وهو أشبه بالنفاق والمحادة. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، وكان الجد بن قيس منهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، غير أنه بخيل جبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الفتى الأبيض بشر بن البراء بن معرور. فقال حسان بن ثابت الأنصاري فيه: وسود بشر بن البراء لجوده، وحق لبشر بن البراء أن يسود، إذا ما أتاه الوفد أذهب ماله وقال: خذوه إنني عائد غدا. ألا في الفتنة سقطوا أي في الإثم والمعصية وقعوا، وهي النفاق والتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي مسيرهم إلى النار، فهي تحدق بهم. قوله تعالى: إن تصبك حسنات تسؤهم، شرط نوم جزاء وكذا، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا، عفو عليه. والحسنة الغنيمة والظفر، والمصيبة الانهزام. ومعنى قولهم أخذنا أمرنا من قبل أي احتاطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال، ويتولوا أي عن الإيمان، وهم فرحون أي معجبون بذلك. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قيل في اللوح المحفوظ، وقيل ما أخبرنا به في كتابه، من أن إما أن نظفر فيكون الظافر حسنى لنا، وإما أن نقتل فتكون الشهادة أعظم حسنى لنا. والمعنى: كل شيء بقضاء وقدر. وقد تقدم في الأعراف أن العلم والقدر والكتاب سواء، هو مولانا أي ناصرنا، والتوكل تفويض الأمر إليه، وقراءة الجمهور يصيبنا نصب بلن أو نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يجزم بها، وقرأ طلحة بن مصرف هل يصيبنا، وحكي عن أعين قاضي الري أنه قرأ قل لن يصيبنا، مش عارف عندي حبر زيادة، يصيبنا. يصيبنا يصيبنا نصيبا، أحسن الله إليكم. وحكي عن أعين قاضي الري أنه قرأ قل لن يصيبنا بنون مشددة، وهذا لحن لا يؤكد بالنون ما كان خبرا، ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز، عشان فيها هل ما فيش لن. قال الله تعالى هل يذهبن كيده ما يغيظ، قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أتربصوا إنا معكم متربصون، قوله تعالى قل هل تربصون بنا، والكوفيون يدغمون اللام في التاء أتربصون. هل تربصون؟ نعم. فأما لام المعرفة فلا يجوز إلا الإدغام، كما قال جل وعز التائبون لكثرة لام المعرفة في كلامهم، ولا يجوز الإدغام في قوله قل تعالوا، لأن قل معتل فلم يجمعوا عليه علتين، والتربص الانتظار، يقال تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء، والحسنى تأنيث الأحسن، وواحد الحسنين حسنى والجمع الحسن، ولا يجوز أن ينطق به إلا معرفا، لا يقال رأيت امرأة حسنى، والمراد بالحسنين الغنيمة والشهادة، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، واللفظ استفهام والمعنى توبيخ، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أي عقوبة تهلككم كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم، أو بأيدينا أن يؤذن لنا في قتالكم، فتربصوا تهديد وعيد، انتظروا مواعيد الشيطان إنا منتظرون مواعيد الله، قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، فيه أربع مسائل، الأولى قال ابن عباس نزلت في الجد بن قيس إذ قال أذن لي في القعود وهذا مالي أعينك به، ولفظ أنفقوا أمر ومعناه الشرط والجزاء، وهكذا تستعمل العرب في مثل هذا، تأتي بأو كما قال الشاعر أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، والمعنى إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين، ومعنى الآية إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم، ثم بين جل وعز لما لا يقبل منهم، فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكان في هذا أدل دليل، وهي الثانية على أن أفعال الكفار إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة، بعد أنه يطعم بها في الدنيا، دليله ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جذعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وروي عن أنس رضي الله عنه، والله رواه مسلم، إن الله لا يظلم من حسنة مسلم، وروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم من حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وهذا نص. ثم قيل هل بحكم هذا الوعد الصادق لابد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا، أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهذا هو الصحيح من القولين والله أعلم. فتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو بحسب ظن الكافر، وإلا عفوا وإلا فلا يصح منه قربة لعدم شرطها المصحح لها وهو الإيمان صحيح، أو سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا، قولان أيضا. الثالثة فإن قيل فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، قلنا قوله أسلمت على ما أسلفت من خير مخالف ظاهره للأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا على طاعته، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط. فكان المعنى في الحديث: إن اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. وذلك أن حكيما رضي الله عنه عاش 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية، فأعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وكذلك فعل في الإسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب ومات كافرا أي وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب ومات كافرا. وهذا ظاهر الحديث وهو صحيح إن شاء الله. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلما بشرط عقلي لا يتبدل. والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. وقد تأول الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: أسلمت على ما أسلفت، أي ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على 1000 درهم، أي على أن أحرزها، على أن أحرزها لنفسه. والله أعلم، على أن أحرزها. الرابعة: فإن قيل فقد روى مسلم عن العباس أنه قال رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب، أن يخفف عن الكافر بعض العذاب مما عمل من الخير، لكن مع انضمام شفاعة كما جاء في أبي طالب. أما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال مخبرا عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. من حديث العباس: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوله تعالى: إنكم كنتم قوما فاسقين، أي كافرين. قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في 3 مسائل: الأولى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم أن الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع المعنى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم. وقرأ الكوفيون: أن يقبل منهم بالله لأن النفقات والإنفاق واحد. الثاني قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلي، وهو الذي لا يرجو على الصلاة تعبا ولا يخشى في تركها عقابا، فالنفاق قوة الكاسة في العبادة لا محالة. وقد تقدم في النساء القول في هذا كله، وخلق هناك حديث العام عبا. الحمد لله. الثالثة قوله تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاب عليها حسب ما تقدم. قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أي لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراج، إنما يريد الله ليعذبهم بها. قال الحسن: المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، وهذا اختيار الطبري. وقال ابن عباس وقتادة: بالكلام تقديم وتأخير، والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا قول أكثر أهل العربية، ذكره النحاس، وقيل يعذبهم بالتعب في الجمعة. الجمعة جمع جمعة. نعم. وقيل يعذبهم بالتعب في الجمعة، وعلى هذا التأويل وقول الحسن: لا تقديم فيها ولا تأخير، وهو حسن. وقيل المعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، لأنهم منافقون فهم ينفقون كارهين، فيعذبون بما ينفقون، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نص في أن الله يريد أن يموتوا كافرين، سبق بذلك القضاء، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. بين أن من أخلاق المنافقين الحالف بأنهم مؤمنون. نظيره: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الآية: يعذبهم بالتعب بالجمع، جمع الأموال يعني. باء ولا في بالجمع. بالجمع؟ الله أكبر. نظيره إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية والفرق الخوف، أن يخافون أن يظهر أن يظهروا يظهروا يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا. قوله تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قوله تعالى لو يجدون ملجأ كذا الوقف عليه. وفي الخط بأليف لو يجدون ملجأ كذا في كذا الوقف عليه. وفي الخط بأليفين الأولى همزة والثانية عوض من التنوين. وكذا رأيت جزءا ولا وكذا جزءا وكذا رأيت جزءا. والملجأ الحصن عن قتادة وغيره. ابن عباس قال الحرز وهما سواء. يقال لجأت إليه لاجأ بالتحريك وملجأ والتجأت إليه بمعنى. والموضع أيضا لاجأ وملجأ. والتلجئة الإكراه. وألجأت إلى شيء اضطررت إليه وألجأت أمري إلى الله أسندته. وعمر بن لاجأ التميمي الشاعر عن الجوهري. أو مغارات جمع مغارة من غار يغير قال الأخفش. ويجوز أن يكون من أغار يغير كما قال الشاعر الحمد لله ممسانا ومصبحنا. قال ابن عباس المغارات الغيران والسراديب وهي المواضع التي يستتر فيها. ومن غار الماء وغارت العين. أو مدخلا مفتعل من الدخول أي مسلكا نختفي بالدخول فيه. وعاده لاختلاف اللفظ قال النحاس والأصل فيه مدخل. قلبت التاء دالا لأن الدال مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. وقيل الأصل فيه متدخل على متفعل كما في قراءة أبي أو متدخلا. ومعناه دخول بعد دخول أي قوم يدخلون معهم. قال المهدوي متدخلا من تدخل مثل تفعل إذا تكلف الدخول. وعن أبي أيضا مندخلا بالنون من اندخل وهو شاذ لأن ثلاثيه غير متعد عند سبائه وأصحابه. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محيص أو مدخلا بفتح الميم وإسكان الدال. قال الزجاج ويقرأ أو مدخلا بضم الميم وإسكان الدال. الأول من دخل يدخل والثاني من أدخل يدخل. كذا المصدر والمكان والزمان كما أنشد سبائه مغار بن همام على حي خثعمة. لا حي خثعمة. وروي عن قتادة وعيسى والأعمش أو مد مد مدخلا مدخلا أو مدخلا بتشديد الدال والخاء. والجمهور بتشديد الدال وحدها أي مكانا يدخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. لولوا إليه أي لرجعوا إليه وهم يجمحون يسرعون لا يرد وجوههم شيء من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام. قال الشاعر سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة الساعة في الموقد. والمعنى لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين. قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يطعن عليك عن قتادة. قال الحسن يعيبك. وقال مجاهد أي يروزك ويسألك يروزك وكذا يروزك وأسألك. قال النحاس والقول عند أهل اللغة قول قتادة والحسن. يقال لمزه يلمزه إذا عابه. واللمز في اللغة العيب في السر. قال الجوهري اللمز العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها. فقد لمزه يلمزه ويلمزه وقرئ بهما. ومنهم من يلمزك في الصدقات. ورجل لماز ولمزه أي عياب. ويقال أيضا لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه. والهمز مثل اللمز. والهامز والهماز العياب والهمزة مثله. يقال رجل همزة وامرأة همزة أيضا. وهمزة وإذا دفعه وضربه. ثم قيل اللمز في الوجه والهمز بظهر الغيب. وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق الصدقات وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذ جاءه حرقوس بن زهير أصل الخوارج. ويقال له ذو القويصرة التميمي. فقال عدل يا رسول الله. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ومن يعدل إذا لم أعدل. فنزلت الآية حديث صحيح أخرجه مسلم من معنى. وعندها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لو جوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله جواب لو محذوف التقدير لكان خيرا لهم. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيه 30 مسألة. ما شاء الله. استمر ولا؟ أيوة استمر لسه. ده 30 مسألة، ده يعني حوالي 30 صفحة أصلا. 30 صفحة، 24 صفحة. لسه قدامنا تلت ساعة. فيه 30 مسألة. الأولى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الثانية قوله تعالى للفقراء تبيين لمصاريف الصدقات والمحل حتى لا تخرج عنهم، ثم الاختيار إلى من يقسم. هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، كما يقال السرج للدابة والباب للدار. وقال الشافعي: اللام لام التمليك، كقولك المال لزيد وعمر وبكر، فلا بد من التسوية بين المذكورين. قال الشافعي وأصحابه: وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين، واحتجوا بلفظة إنما وأنها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على 8 الأصناف. وعضد هذا بحديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث إلى قومه جيشا، فقلت: يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداع المطاع في قومه؟ قال: قلت بل من الله عليهم وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود والدارقطني واللفظ للدارقطني. وحكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف، وجعله حقا لجميعهم، فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم. وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقة متى أطلقت في القرآن؟ فهي صدقة الفرض. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهما به. قال: من التابعين جماعة قالوا: جائز أن يدفع إلى الأصناف الثمانية، وإلى أي صنف منها دفع تجاز. روى المنهال بن عمرو عن زيد بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزاك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: في أيها وضعت أجزاء عنك، وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. قال الكي الطبري: حتى ادعى مالك للإجماع على ذلك، قلت: يريد إجماع الصحابة، فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمر والله أعلم. قال ابن العربي: والذي جعلناه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه، فكذلك تعميم الأصناف مثله والله أعلم. الثالثة: واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 9 أقوال، فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين. قالوا: فقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له. واحتجوا بقول الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث، منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب، ولو وفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام، يقال: حلوبته وفق عياله، أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه عن الجوهري. وقال آخرون بالعكس: وجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر وربما ساوت جملة من المال. وعضدوه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر، وروي عنه أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه، وله مال مما أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه. قالوا: وأما بيت الراعي فلا حجة فيه، لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوة في حال. قالوا: والفقير معناه في كلام العربي المفقور الذي نزعت فقاره من ظهره من شدة الفقر، فلا حال أشد من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرض. واستشهدوا بقول الشاعر: لما رأى لوباد النسور تطايرت، رفع القوادم كالفقير الأعزلي، أي لم يطيق الطيران. لما رأى لبد النسور تطايرت عفوا، رفع لما القوادم. رأى عفوا رفع لما رأى لوباد النسور تطايرت، رفع القوادم كالفقير الأعزلي. غراب شاف نسور، ماشي، أي لم يطغ الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولا صيق بالأرض. ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وللشافعي قول آخر، وأن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم. إلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف. قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير، وأنهما صنفان، إلا أن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخر، فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلها صنفا واحدا، والله أعلم. ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، لأنه يحتمل تكون مستأجرة لهم، كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: ولهم مقامع من حديد، فأضافها إليهم. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: عبدا وله مال. وهو كثير جدا يضاف الشيء إليه وليس له، ومنه قولهم: باب الدار وذل الدابة وسرج الفرس وشبهه. ويجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف، كما يقال لمن امتحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين. وفي الحديث: مساكين أهل النار. وقال الشاعر: مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وأما ما تأوله من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا، الحديث رواه أنس، فليس كذلك، وإنما المعنى هاهنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة ولا كبر ولا بطر ولا تكبر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي عظمت في الله رغبته، وذاك يصلح للدنيا وللدين وليس بالسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه، وقال في امرأة سوداء: أبت أن تزول عن الطريق؟ دعوها فإنها جبارة. وأما قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فلا يمتنع أن يكون لهم شيء، والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن، ويقرب منهما قاله مالك في كتاب ابن سحنون، قال: الفقير المحتاج المتعفف والمسكين السائل. وروي عن ابن عباس وقاله الزهري، المسكين الفقير واختاره ابن سفيان. نعم، والمسكين الفقير السائل الفقير السائل، أولا. الفقير السائل، تمام. قال: الفقير المحتاج المتعفف والمسكين الفقير السائل. وروي عن ابن عباس وقاله الزهري واختاره ابن سفيان، ولا ابن شعبان من عن المالكية، شعبان شعبان من المالكية، وهو القول الرابع. وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن والداء، والخادم إلى من هو أسفل من ذلك، والمسكين الذي لا مال له. قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقول سادس: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفقراء من المهاجرين، والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا، وقاله الضحاك. وقول سابع: وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكن وإن لم يسأل، والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع، قاله عبيد الله بن الحسن. وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة والزهري: المساكين الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع قاله عكرمة أيضا: أن الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب. وسيأتي الرابعة، وهي فائدة الخلاف بالفقراء والمساكين: هلما صنف واحد أو أكثر تظهر في من أوصى بثلث ماله لفلان دون الفقراء والمساكين؟ فمن قال هما صنف واحد قال يقول لفلان النصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني، ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهما ثلاثة. الخامسة، وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم، بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دارا أن من له أن من له دار وخادم، صح؟ دي منصوبة. نعم نعم، مش من هي اسم أنا، وله دار خبر، دار خبر مبتدأ مؤخر وله خبر مقدم، والجملة خبر أن من اسم أنا له دار وخادم، صح؟ ولا أنا فاهم غلط؟ أنا من له دار وخادما. إيه، طب منصوبة ليه بقى يا سيدنا؟ أنا لا، ما فيش دار من اسم وخادم، أن نعم دار وخادم، نعم أن من له له دار دار وخادم. أحسن الله إليكم، أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. وكان مالك يقول إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ، وإلا لم يجز، ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري، وقال أبو حنيفة من معه 20 دينارا أو 100 درهم فلا يأخذ من الزكاة، فاعتبر النصاب لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم، وهذا واضح. ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم لا يأخذ من له 50 درهما أو قدرها من الذهب، ولا يعطى منها أكثر من 50 درهما إلا أن يكون غارما، قاله أحمد وإسحاق. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لرجل له 50 درهما. في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا، ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: 50 درهما. وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره، قاله الدارقطني رحمه الله. وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. وعن علي وعبد الله قال: لا يستحل الصدقة لمن له 50 درهما أو قيمتها من الذهب، ذكره الدارقطني. وقال الحسن البصري: لا يأخذ من له 40 درهما. ورواه الواقدي عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة فهو في وجهه كدوح وخدوش، فقيل: يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: وما غناؤه؟ قال: 40 درهما. وفي حديث مالك بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من يسد أنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أوقية فقد سأل إلحافا، والأوقية 40 درهما. ويروى عن مالك ما رواه ابن قاسم منه أنه سئل: هل يعطى من الزكاة من له 40 درهما؟ قال: نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون له قويا على الاكتساب حسن التصرف، والثاني ضعيفا على الاكتساب أو من له عيل والله. وقال الشافعي: ثم من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه عبد الله بن عمر، أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني. وروى جابر رضي الله عنه قال: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فركبه الناس، فقال: إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعامل. أخرجه الدارقطني. وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسأله منها فرفع فينا النظر وخفض وخفض رفع وخفض بالتشديد والتخفيف، تشديد رفع وخفض. وفرأنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله، فصار كل واحد منهما غنيا عن المسألة. وقاله ابن قويز من داد وحكاه عن المذهب، وهذا لا ينبغي أن يعول عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفقراء، ووقوفها على الزمن باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفقراء ووقوفها على الزمن باطل. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة، وقال الكي الطبري: والظاهر يقتضي جواز ذلك لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال عبيد الله بن الحسن: من لا تكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة. وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر ما أفاء الله عليه قوت سنة، ثم يجعل ما سوى ذلك في القرى والسلاح، مع قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وقال بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من صدقه بما لا بد له منه. وقال قوم: من عنده عشاء ليلة فهو غني. وروي عن علي رضي الله عنه، واحتج بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من سال مساله عن غنى استكثر بها من رضف استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما ظهر الغنى؟ قال: عشاء ليله. اخرجه الدارقطني، وقال في اسناده عمرو بن خالد وهو متروك، واخرجه ابو داود عن سالم بن حنظليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سال: وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار. وقال النفيل في موضع اخر من جمر جهنم، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيل في موضع اخر: وبالغنى الذي لا تنبغي معه المساله. قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيل في موضع اخر: ان يكون له شبع يوم وليله او ليله ويوم. قلت: هذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الاخذ، ومطلق رفض الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون اهل الذمه، ولكن تظاهرت الاخبار في ان الصدقات تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. تؤخذ فترد في فقرائهم. تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال عكرمه: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء اهل الكتاب. وقال ابو بكر العبسي بن ابي شيبه يعني، راى أيوة. عمر بن الخطاب ابن عفسي، وقال ابو بكر العبسي: راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذميا مكفوفا مطروحا على باب المدينه، فقال له عمر: ما لك؟ قال: استكروني في هذه الجزيه. نعم. فقال: أن الله قد فكنت عون ابن أبي قال جحيفة الترمذي: عن أبيه. نعم عن أبيه نعم. أنه قال. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس حديث أبي، في الباب عن ابن عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن، أبي جحيفة بدون ابن أبي جحيفة حديث حسن. السادسة: وقد اختلف العلماء في نقل الزكاة من عم موضعها على ثلاثة أقوال لا تنقل، قاله سحنون وابن القاسم والصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضا: وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. وروي عن سحنين أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. والقول الثاني تنقل، وقاله مالك أيضا. وحجة هذا القول ما روي أن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس أو خذوه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. خرجه الدارقطني وغيره. والخميس لفظ مشترك، وهو هنا الثوب طوله 5 أذرع، ويقال سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن، ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري. وأيضا ففي هذا الحديث دليلان، أحدهما ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها. ويعضد هذا قوله تعالى: إنما صدقات الفقراء، ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر، والله أعلم. الثاني أخذ القيمة في الزكاة، وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في الزكاة، فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى، فوجد الجواز. وقال أبو حنيفة بهذا الحديث، وثبت عليه واعتبر مكان وقت تمام الحول ففرق الصدق فيه أو مكان المالك إذ هو المخاطب قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خويزي من داد في أحكامه، قال: لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها، فصار المال تبعا له، فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث المخاطبة. كم من سبيل، فإنه يكون غنيا في بلده فقيرا في بلد آخر، فيكون الحكم له حيثه. مسألة. اختلفت الرواية عن مالك في من أعطى فقيرا مسلما، فانكشف في ثاني حال أنه أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا، فقال مرة تجزيه ومرة قال لا تجزيه. وجه الجواز وهو الأصح ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل أتصدقن ليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. وفي الصحيحين مش مسلم بس. نعم، أحسن الله إليكم. فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما زانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح علي زي نركانة زي نركانة فلما أصبح عالم بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد كتب معن لك ابن أجر يزيد. زكاتك. معن بن يزيد بن الأخنس. ابن يزيد ابن الأخنس كما نويت معن ولك ما أخذت يا يزيد. يزيد. حسن الله عليكم. نوتي يزيد بن نركانة. وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح عالما بذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم، فلك أجران. ومن جهة المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى، فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه. ووجه قوله لا يجزي أنه لم يضعها في مستحقها، فأشبه العمد، ولأن العمد والخطأ في ضمان الأموال واحد، فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله إليهم. الثامنة: فإن أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن، لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن لتأخيرها عن محلها، فتعلقت بذمته فلذلك ضمن، والله أعلم. التاسعة: وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره، فقد قيل إن زكاة النقض على أربابه. وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة، فإن احتاج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة، هذه أمهاتها. العاشرة قوله أصبر تعالى: ولا أحسن الله إليكم شيخا، نقف عند العاشرة. أحسن الله.